صلاتي جنتي نوري سنائي بها تصفو حياتي من عنائي وتذهب عن فؤادي كل هم وفيها بلسمي طبي دوائي أرى فيها وجودي حين أسمو بتكبيري فأرقى للسماء صلاتي ليس لي عنها بديل بها الرحمن يقبل لي دعائي بها الرحمن يرفع لي مقامي بجنات بها ألقى هنائي صلاة الفجر ما أحلى سناها تنفس صبحها في ذا الفضاء وظهور الراحة فيها سكوني لها الأرواح ظمآن اللقاء ويا عصر أيا محراب روحي بك الأنفاس تزكو في صفائي ومغرب قد أتيت لك اشتياقا إذا نادى المؤذن في المساء إذا ما الليل أقبل بعد حين ترى آلي سنا فرض العشاء يذوب هناك قلبي في رباها فتغمر بفيض من بهائي بخمس فرائض في كل يوم تجدد لي مع المولى ولائي فيحميني ويهديني إليه ويدفع لي بها كل ابتلائي فيا طوبى لمن لله صلى بإخلاص وصدق في الأداء يطهر قلبه الرحمن منا ويجزيه العلي حسن الجزاء يبارك سعيه بدوام فضل ويمنحه مزيدا في العطاء فأبشر يا ولي الله أبشر بقرب بعدما قد كنت نائي سرور من فؤادك قد تجلى ونور منه أسفر بالضياء أقمت صلاة ربك في خشوع وتتلو الآية ذكرا في خفاء تكبره وتدعوه اقتداء وتتبع ذكر ربك بالثناء تناجيه وقلبك في حنين إلى يوم التراحم والإخاء هناك الروح تهفو في علاها لرؤية خير كل الأنبياء رسول الله محمود السجايا شفيع الناس في يوم البلاء فيشفع للذي صلى ووفى وآمن بالجليل بلا مراء ومن ترك الصلاة فسوف يلقى بيوم الحشر ألوان الشقاء أيا مغرور للرحمن أقبل ولا تركن إلى دنيا الفناء وخالف فعل نفسك إن تعالت فللمولى علو الكبرياء ولا تقدم على فعل المعاصي ولا تختل ودع فعل الرياء وقم لله واركع فرض خمس بإخلاص مجيبا للنداء. صلاتك طهرة للقلب مما جنيت، فأب لربك في حيائي وأجهش بالبكاء له منيبا، فما أحلى المتاب مع البكاء، ولازم قرع باب الله دوما، وأكثر من دعائك والرجاء، وروي القلب فيضا من نداها، وهل تحيا القلوب بغير ماء؟ ولا تهجر صلاتك قط يوما، وإلا صرت ميتا في عزائي. فمن ترك الصلاة بغير عذر فلا يأمن تدابير القضاء، يهان هنا بدنياه ويغدو مع الشيطان في حال سواء. ومن يكن الغوي له قرينا فلن يلقى سوى سوء الجزاء. فيا الله لطفك يوم نشري، وحشري يوم يكشف عن غطائي. رجوتك جنة المأوى إلهي، يطول بها يا ربي بقائي، وأختم بالصلاة هنا تماما على المبعوث هادي الأولياء وأصحاب وآل البيت طرا، ومن والاه من أهل الوفائي.